بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، ففي اللقاءات الماضية تناولت بالحديث مدلولات كلمتي أصول وفقه، ثم انتهيت إلى الحديث عن هذا العلم، عن كلمة أصول الفقه باعتبارها عنوانا ولقبا لعلم معين. وقد ذكرت أن هذا العلم من حيث هو علم خاص وفرع من فروع علوم الشريعة، يعرف بأنه العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية. وهذا هو التركيز، أي هذا تركيز كل ما سبق وبيان كل ما سبق. فهذا العلم ليس إلا علما بالقواعد. سبق الحديث عن كلمة الأصول، والحديث عن كلمة الفقه، والآن الحديث عن كلمة علم الأصول. هذا العلم هو علم بقواعد، ليس علما بجزئيات. وسبق بيان أن القواعد هي كليات، وتنضوي تحتها جزئيات كثيرة، تعرف أحكام هذه الجزئيات بعرضها على تلك القواعد. هذا معنى أن هذه القواعد شاملة وجامعة، وهي مع ذلك ليست ممتنعة على الانتقاد. القاعدة العقلية إذا تمت وأحكمت فلا نقض لها بأي جزئية من الجزئيات إلا بإلغاء القاعدة بكيفية كاملة. أما القواعد الكلية الإنسانية فإنها تنتظم جزئيات كثيرة، ولكن تند عنها جزئيات يقال بأنها شاذة في اللغة، في كل مجالات العلوم الإنسانية نجد أن هذه الظاهرة ممكنة، بل قد نجدها أيضا في بعض المظاهر الطبيعية، لأن الوصول إلى القاعدة الكلية إنما يتم عن طريق الاستقراء، والاستقراء العلمي ليس هو الاستقراء الكلي كامل. الاستقراء الكامل ليس أكثر من إحصاء وإحصاء، ولذلك ليس فيه مجهود عقلي، لكن الاستقراء الناقص هو استعراض مجموعة من العينات ثم الخلوص من ذلك، بل إن شئنا قلنا القفز إلى صياغة الكلية. ولذلك يقال إن هذا الاستقراء الناقص فيه مغامرة عقلية، فيه مغامرة، لأننا لا ندري، لعل بعض الجزئيات التي لم نستوعبها ولم ندرسها تخل بهذه الكلية. فلو قال قائل إن كل إنسان أو إن كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند الأكل، إن كل الحيوانات تحرك فكها الأسفل عند الأكل، وكانت هذه كلية مصورة، قضية كلية مصورة بسور كلي، لكنها تنخرم حينما نجد أن حيوانا هو التمساح مثلا يحرك فكه الأعلى بدل الأسفل. هذا في الطبيعيات، ومع ذلك فالكلية أو القاعدة الكلية لا نعتبرها منهدمة، لأنها ليست قاعدة عقلية. إن الخلل لو دخل على القاعدة العقلية لأبطلت، ولكن القواعد من هذا القبيل إنما هي أغلبية تستقطب الكثير، ولكنها ليست مصمتة، بمعنى أنها لا يرد عليها الشذوذ. كل القواعد تقريبا فيها شيء من الشذوذ، سواء كانت قاعدة لغوية أو قاعدة إنسانية أو قاعدة اجتماعية وما أشبه ذلك، هناك شذوذات. هذا العلم إذن هو علم تحصيل القواعد، ليس علم تحصيل الجزئيات. هذه القواعد يستفاد في منها في استنباط الأحكام، بمعنى أن عملية الاستنباط ليست عملية مهملة أو غير متقيدة أو غير منضبطة. إذن فالعملية الاستنباطية شرطها الشرعية الصحيحة شرطها أن تترسم وتتبين قواعد استنباطية تكون واضحة في ذهن المستنبط. هذا الفرق بين المستنبط الصحيح والمعتدي على الاستنباط والاجتهاد. الذي لا يعرف الاجتهاد معنى يهجم على النصوص هجوما ويرى أن ما لديه من حصيلة لغوية أو تجربة معينة تكفي في أن يتعامل مع النص، فيكون هو هذا هو عين خطأ. لكن الاستنباط السليم الصحيح الذي أفاد الأمة هو استنباط يتوسل بكل الوسائل العلمية التي بإمكانها أن تؤدي إلى بلوغ الغاية، ومن ذلك أن تكون القواعد الاستنباطية حاضرة في ذهن المستنبط وواضحة. وبقدر ما يستطيع هذا المستنبط أن يلم بالقواعد بقدر ما يكون صاحب اقتدار على الوصول إلى الأحكام الصحيحة. يبدو أن العمل هذا هو عمل علمي يشبه إلى حد بعيد عمل المهندس. لو أنكم مثلا حاولتم أن تعرضوا على مهندس أن يصمم بناء جسر أو عمارة أو شيء مما يصممه المهندسون، فإن الأمر لا يتعلق فقط بمجرد قدرته على التخطيط وعلى مد هذه الخطوط من اليمين الشمال وحساب الأبعاد الظاهرة، ليس ذلك هو كل ما يحتاجه المهندس، بل المهندس يحتاج أولا وقبل ذلك استحضار العدد الكبير من القواعد الفيزيائية الكامنة والمحصلة لديه ليعلم مثلا درجة مقاومة الأرض لهذا الثقل الجسم الثقيل. يعني الأرض لها منطق ولها أيضا أحكام تتعلق بها، الأرض لها أيضا قوة دافعة مثلا. فالإنسان الذي يستحضر الجاذبية وأحكامها ويستحضر كل القوانين الفيزيائية التي تتحكم في المعادن ودرجة صلابتها ومقاومتها وكمية المياه التي يمكن أن ترد على هذا المشروع وما هنالك من قوة إلى غير ذلك دافعة، إذن هذه مجموعة من الأشياء هي غير ظاهرة في التصميم، لا يبديها المهندس في التصميم، لا يكتب المهندس هذا في التصميم، إنما يعطيك تصميم في نهاية المطاف على أساس أنه تصميم صالح، مقاييس الحديد الذي يستعمل كذا كذا، ولكن ذلك ليس ناشئا عن اختيارات عشوائية أو عن تشهيد. المهندس الناجح هو الذي يستطيع أن يقيم حسابات دقيقة ويستحضر معلوماته الفيزيائية وعلى ضوء ذلك يبني ويؤسس هذا المشروع. وذلك هذا يشبه إلى حد كبير عمل المجتهد المسلم. ليس الاجتهاد هو أن يقول الإنسان بما يشاء ليقول الناس بعد ذلك إن هذا اجتهاد والآخر اجتهاد، فلما نحسب هذا اجتهادا والآخر نبطله. الاجتهاد الذي نبطله لأنه لا ليس صاحبه مترسما لأي منهج ولأي قاعدة من القواعد. إذن فهذا هو الذي يتضح الآن في هذا الدرس إن شاء الله. إذن هناك عملية أذكرها وهي عملية استنباط. الاستنباط لاحظوا أن هذه الكلمة فيها سين والتاء، وهذا من الألفاظ الزيادة الدالة في اللغة العربية على معاني. أبرز معاني السين والتاء هو الطلب، الأبرز والأغلب هو السين والتاء في الغالب أو كثيرا ما يستعملان بالمعنى الطلب، إما حقيقة وإما مجازا. فتقول استغفرت الله أي طلبته المغفرة، واستفهمت المعلم أي طلبته الفهم، واستفسرت طلبت التفسير، فغالبا ما يكون هذا. أو تقول مثلا بالنسبة للوتد دخل الوتد في الأرض فاستخرجته أو استخرج أوعيته من استخرج، فيه طلب الخروج وهذا طلب مجازي. أنت حينما تعالج الوتد وتضربه يمينا ويسارا لتخرجه فكأنك تطلبه، هذا طلب مجازي. ولكن لهذه المادة أيضا معاني كثيرة منها التحول، استحجر الطين أي صار حجرا، استنوق الجمل صار الجمل في طباع الناقة، استنسر البغاث طائر الرديء يصير كالنسر يتظاهر بذلك. إذن هذا بمعنى التحول، وقد يكون له معان أخرى ومنها خصوصا الاعتقاد، استكثرت هذا الشيء أي وجدته كثيرا، واستكبرت هذا أي وجدته، أو استصغرت هذا الأمر أي وجدته واعتقدته صغيرا. هذه من المعاني، وهي معاني كثيرة، ولكن في كل مرة يحسن إيراد بعض هذه، لأن هذه الصيغة هي التي تعطي للغة العربية معنى الطواعية والقدرة على إنتاج كثير من الكلمات. إن هذا قالب يمكن أن يملأ ويعبأ بكل الأفعال الممكنة، قالب، قالب جاهز، أي هذه الصيغة هي عبارة عن قالب جاهز يمكن أن نورد عليها ما نشاء من الكلمات من الأفعال، ودائما بتطور الزمن نستطيع أن نقول إن اللغة بإمكانها أن تماشي الزمن وأن تجيب عن أسئلة الزمن وأن تعبر عن حاجات الناس في الزمن. إذن هذا معنى الاستنباط. إذن فهو طلب، الأساس هو طلب، وهو عبارة عن طلب الماء في الأصل. الاستنباط هو من فعل نبط ينبط وينبط، نبطا ونبوطا بمعنى استخرج الماء، والنبط هو الماء الذي يظهر حينما تحفر البئر، يظهر ماء، فالماء الأول يسمى عند العرب نبطا، ويسمى أيضا قريحة. القريحة هو الماء، هو الماء الذي ينبجس في حالة، في بداية ظهور الماء قبل أن يتغلب الماء على الحافر، أي أوائل الماء يسمى قريحة. ولذلك تحدثوا عن القريحة بمعنى الشعر، فلان له قريحة جيدة، كأنه ماء ينبجس ويظهر، وهذا من تقريب المعاني. فالاستنباط هو استخلاص أو استخراج الماء من العمق، وهذا الماء الذي يستخرج أو الذي يبرز أول الأمر يكون يسمى نبطا. فالناس أو المعبرون اعتبروا استخراج المعاني من الألفاظ من النصوص بأن على أنه عملية تشبه عملية الحفر والتنقيب عن الماء أو البترول أو شيء من هذا القبيل، بمعنى حتى حينما نقول إن فلان يغوص عن المعاني، فكلمة الغوص تشير إلى معنى السباحة والأخذ من الماء من البحر، أو فاللآلئ يغاص عليها في البحر، ولكن الغوص ليس له مشقة الاستنباط. الاستنباط فيه معاناة، فيه مشقة، فيه ما فيه من الجهد، ولذلك تكون كلمة استنباط لها هذا المعنى، لعلمه الذين يستنبطونه منه، أي ذكر الله تعالى أن هناك من لهم قدرة على الاستنباط، بمعنى وهناك من لا يستنبط لأنه ليس مؤهل للاستنباط. إذن العملية في ذاتها تشير إلى الماء، تشير إلى الحفر، تشير إلى المشقة، تشير إلى كل هذه المعاني. معنى الاستنباط استنباط المعنى، أي المعاني لا تأتيك طافحة فوق الماء، المعاني يجب أن تبحث عنها، تستنبطها، أن تحفر، أن تخترق الأرض من أجل أن، ولذلك يبقى دائما عمل المجتهدين عملا كبيرا. وبعض الناس يسأل عن المعنى ولا يجده، ليس معنى أنك كلما سألت عن المعنى ولو كنت عالما أنك ستفهم وأنك ستدرك المعنى. بعض الناس كان يستعجم على الشعر، كان ابن جني يعتبر قيدوما أو مقدما في شعر أبي الطيب المتنبي، وكان المتنبي كذلك يسلم له ويرى أنه ابن جني أعلم بشعري مني، لأن هذه المعاني تحتاج إلى قدرات خارقة، إلى تأهل، إلى معرفة، وبالتالي يكون الاستنباط سليما وصحيحا، لأن الاستنباط ولأن الأحكام التي تستنبط ستعيش عليها الأمة، ستؤسس بها الحضارة، ليست معاني سائبة يمكن أن نحولها يمينا ويسارا كما سأذكر لكم في بعض الأمثلة. إذن هذه هي العملية التي نحتاجها، هي عملية الاستنباط. هذه العملية الاستنباط، عملية الاستنباط هي محكومة ومضبوطة بقواعد، بقواعد. هذه القواعد هي التي يمدنا بها هذا العلم الأصول. لذلك يبقى دائما إذا أردت أن تعرف الفقه حتى في قراءتك الفقه، بعض الناس يقولون نريد أن نقرأ الفقه بالدليل، نريد أن نقرأ الفقه بالدليل، صحيح نريد أن نقرأ الفقه بالدليل، ولكن من معرفة الفقه بالدليل معرفة أصول الفقه، لأن هذا الفقه إنما نشأ عن عملية معقدة، عن نظر في النصوص كان يهتدي بعملية أخرى أو بشيء آخر هو القواعد. فإذا كنت تريد أن تعلم الأدلة فلا بد لك من معرفة النصوص من الكتاب ومن السنة، ولا بد لك أيضا من معرفة القواعد التي أعملت في النظر في الكتاب والسنة، وبالتالي يكون هذا الأمر هو الأمر الطبيعي، لأن عملية الاستنباط، لأن الفقه أساسا نشأ على هذه الطريقة، لم ينشأ هكذا عفو الخاطر وأصبح الناس يقولون بما يشاءون. إذن لنقل إن هنالك قواعد كثيرة أصولية يحتاجها المستنبط، هذه القواعد كتب فيها، وهي جملة أصول الفقه، وهي التي كانت فيها، لا أقول إن القواعد الأصولية كلها اتفاقية أو أن جميع المدارس الفقهية متفقة، هذا لا يقول به أحد. الخلافات الفقهية ما هي؟ وهذا الذي لا يكاد كثير من الناس يحصلونه. الخلافات الفقهية هي خلافات في الأصول، هي خلافات في الأصول بالدرجة الأولى، حينما تعتمد أصلا ولا يعتمد الطرف الآخر أصلا تأتي الأحكام مختلفة، ولكن ليست هذه الاختلافات ناشئة عن رغبة في تجاوز النص الشرعي. ليس معنى ذلك أن الإنسان يهمل النص الشرعي، لا، إنما إذا اخترت أنت قاعدة واطمأننت إليها وآمنت بها واختار غيرك لا يؤمن لا يأخذ بهذا القاعدة، من الطبيعي أن تكون المنتهيات مختلفة كما سأوضحه إن شاء الله. هناك قواعد عديدة أصولية سأذكر بعضها مما يسر الله تعالى الحديث عنه في هذا اللقاء. منها مثلا قاعدة أولى وهي قاعدة التكليف. نحن حينما نتحدث نعرف الحكم الشرعي، وهذا سيرد في الدرس اللاحق إن شاء الله، سنرى أن الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من حيث إنهم مكلفون، يذكر هذا القيد قد لا يذكر، من حيث إنهم مكلفون اقتضاء أو تخيير أو وضع. إذن فالخطاب الشرعي هو خطاب متعلق بأفعال المكلفين، هذا ليس كلاما يقال فقط ويوصف لئلا تكون له بعد ذلك أي نتيجة. نتيجة ما هي؟ لو الآن سألنا عن شخص مثلا وطئ امرأة وطئ شبهة، أي وطئ امرأة زوجة أو امرأة أجنبية ليست زوجته، ولكنه ظن أنها زوجته، ثم تبين له بعد أن ذلك الوطئ كان خطأ، هذا يسمى وطئ شبهة، أي ليست فيه تعمد الحرام، لأن لو كان ذلك كذلك لكان زنا، ولكنه ليس كذلك، هو ده وطئ شبهة. الآن بعد أن يقال بأن الإثم مرفوع عن هذا الإنسان وليس عليه إثم، ليس مؤاخذا بالخطأ، فالخطأ مرفوع عن الأمة الإسلامية، لكن هل هذا الفعل بعد تسليم بأنه ليس مؤاخذا عليه صاحبه، ليس صاحبه آثما لأنه نية والقصد إلى المعصية غير موجودة، فهل يقال بعد ذلك في هذا الفعل الذي وقع وصدر من هذا الإنسان إنه حرام، أو يقال فيه إنه حلال، أو لا يقال فيه بشيء؟ هذه ثلاثة أشياء تأتي منطقيا وهي فعلا ما وقع علميا، اختلف في هذا على هذا النحو، هل يقال في ذلك الفعل الذي صدر من هذا الإنسان بعد تسليمنا بأنه خطأ وبأنه لا إثم فيه، هل يقال في أن ذلك الفعل فعل حرام، أو يقال فيه بأنه فعل مباح لأنه خطأ، أو لا يقال فيه بشيء؟ الخلاف في هذا واضح، ولكنه يتفرع على الأقل إلى مذهبين أو إلى قولين. بعض الأصوليين يقول إن هذا الفعل الذي وقع من هذا الشخص لا يقال فيه لا بأنه حلال ولا بأنه حرام، أي ليس حلال على أساس أنه مباح، أي لأنه وقع خطأ، ولا يقال فيه كذلك أنه حرام. لماذا؟ لأن التعريف الذي سيق من قبل فيه أن خطاب الشرع أو أن الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، هذا لم يكن مكلفا. إذن فإذا لم يكن الشخص مكلفا فليس له حكم شرعي أصلا. الأحكام الشرعية التي سنرى الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة لا تتعلق به، لأننا مقيدون مقيدون بالتعريف. التعريف فيه أن الحكم هو خطاب الله المتعلق به متعلق بأفعال المكلفين، وهذا مخطئ غير مكلف. إذن فلا يسحب على قول على فعله لا أنه حرام، ولا يقال فيه بأنه جائز أو مباح على أساس رفع الإثم. هذا قول. ولكن أناسا أن أصوليين آخرين يقولون هناك أحكام معروفة متعلقة بغير المكلفين، لاحظوا بالصبيان مثلا، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه حينما أتحدث بإذن الله في درس لاحق عن أحكام المكلفين. الصبيان هل هم مكلفون أو ليسوا مكلفين؟ الصبيان هل هم مكلفون أم ليسوا بمكلفين؟ هذا كلام الناس يقولوا، إحنا لما نكون في مجالسنا العامة نقول كل شيء. الطفل لا شيء عليه ليس مكلف. لا، الطفل مكلف بالمندوبات وغير مكلف بالواجبات والمحرمات. هو مكلف بالمندوبات ليتعودها، له أجرها، ولكنه ليس عليه إثم تركها، فهو يتعلم الطهارة والنظافة وهو طفل، لأننا لو تركناه إلى البلوغ لكانت مشكلة أخرى. حينما جاءت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صبي رفعته وقالت ألي هذا حج؟ قالها نعم، ولك بذلك أجر. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن لها أجرا بذلك الحج. ولكن هل هو مكلف على سبيل الإيجاب؟ أي يجب عليه وإذا لم يحج أو لم يحج به سيكون؟ لا، إنما هو ندب وله فضل في ذلك، والله تعالى لا يتره عمله. هذا المعنى. ومن هذا القبيل أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصبيان بالصلاة، للصلاة لسبع. هل صاحب السبع مكلف؟ هو يكلفه. لاحظوا إن العمومات هي التي تذهب الحكمة، حكمة الشريعة تذهب بكلام العام غير الموزون. حينما يقول الإنسان الطفل ليس مكلفا، لا، مكلف وغير مكلف، هذا يعود إلى كلام إلى تفصيلات الأصوليين، والأصوليون ذكروا بأنه مكلف في شيء وليس مكلفا. إذن فهو مكلف في هذا الباب. حينئذ نسأل أيضا عن التكليف الذي يتوجه إلى المخطئ، كان منه خطأ فاعتدى بخطأه ذلك على أموال الناس، فكسر لإنسان مثلا سيارة، كان أخطأ وغفل ثم أرسل سيارته فدهست إنسانا، فلا يقال له يا فلان لا إثم عليكم صارف. لا، العمد والخطأ في أموال الناس سواء، العمد والخطأ قاعدة، العمد والخطأ في أموال الناس سواء، إنه يرفع عنك الإثم، لست مكلفا في الخطأ. ولكن الناس لماذا يتضررون؟ أنت المفرط أولى بالخسارة. حينما يقع تدمير أو تحطيم أو خسارة لابد أن أحد الشخصين يتحمله، إما الذي كان منه التفريط أو الذي وقعت عليه الخسارة. لماذا يتحمل الذي وقعت عليه الخسارة؟ ذلك هذا منطق واضح. المفرط أولى بالخسارة، هو إذا كان فرط فهو أولى أن يتحمل، رغم أننا لا نحاسبه على أساس أنه آثم، ولكن مع ذلك يقال له هذا. إذن هذه الآن حالات نجد فيها تكليفات لأناس ليسوا مكلفين، أي مطالبات لأناس غير مكلفين. لذلك ماذا قال البعض؟ قال البعض لعل الأوفق أن يقال إن الخطاب الشرعي هو أو الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال العباد، ليدخل ليكون التعريف شاملا واسعا يندرج فيه من هو مكلف ومن ليس مكلفا. إذن لاحظوا، إذن قاعدة التكليف أو ما أعطانا التعريف أصبح الآن منارة، وأصبحنا على ضوئها نستطيع أن ننتهي إلى أحكام وإلى اجتهادات. أي لماذا قلنا هذا أو لم نقل هذا؟ لأننا في هذه الحالة أخذنا بكلمة المكلفين فانتهينا إلى حكم، ولو أخذنا بتعريف أنه حكم الخطاب الشرعي خطاب الله أو الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بفعل العباد لانتهينا إلى نتيجة أخرى، وكان الأمر أمرا آخر. نعم، هذه واحدة من القواعد التي يهتدي بها الفقهاء والمستنبطون وهم ينظرون في النصوص. قاعدة أخرى هي أن الشك في الشرط لا يمنع من ترتب الآثار، بينما الشك في المانع يمنع من ترتب الآثار. الشك في الشرط لا يمنع من ترتب المشروط الآثار المشروط، لكن الشك في المانع ليست له هذه الآثار. هذه كلمة تبدو الآن مكتنزة وغامضة، ولكن تحتاج إلى إيضاح. لو كان الإنسان متوضئا، خصوصا على أقول هذا على مذهب مالكي، المذهب المالكي هو الذي يقول بهذا الفقه في الباب. لو كان الإنسان على طهارة ثم شك في الوضوء، لو كان على طهارة ثم شك في الوضوء، الوضوء هو شرط في صحة الصلاة والطهارة شرط في صحة الصلاة. إذن هذا الشك له تبعته، وهو أن الإنسان اعتبر نفسه حينئذ فاقدا للطهارة وعليه أن يتوضأ. هذا مذهب مالك، ويقال إن هذا المذهب شايع مالكا عليه المالكية فقط، ولكن عامة وكثير من الفقهاء يقولون قول آخر. هذا قول الآخرين منبين أيضا على قضية الشك واليقين، وهذا سبق الحديث عن بعض هذه القاعدة، قاعدة الشك واليقين. إذن فنحن نتعامل على مستوى آخر، احنا مستوى قواعد الآن هي التي تتفاعل وهي التي تؤثر وهي التي توجه. إذن فهذا في باب الشك، إذا وقع الشك في الشرط انتفى كل شيء وعدنا إلى الأصل ووجب عليه. لكن لو كان الإنسان متزوجا زوجة وله بها رباط وعصمة وهي في عصمته، ثم شك هذا الشخص هل طلق المرأة ولم يطلق، هل طلق أم لم يطلق، ورد عليه الشك، هل الآن يشك في شرط؟ لا، هو يشك في مانع، لأن الطلاق مانع من استمرار الزوجية، مانع من استمرار الزوجية، إما مؤقتا كما في الطلاق الرجعي والبائن بينونة صغرى، أو مانع نهائيا كما في البينونة الكبرى. هو مانع من استمرار العلاقة الزوجية، لابد أن تصحح إذا كانت الرجعة ممكنة، فإما أن يرجع إليها وإما أن ينفصل عنها. إذن فهو مانع من استمرار العلاقة. هو الآن شك في الطلاق، والطلاق كما قلت مانع، هل نعمل الطلاق، نعمل هذا الشك ونعطيه قوة كما أعطيناه في باب الوضوء؟ لا، إنه شك غير متشابه مع الآخر. الأول شك في الشرط، وهذا شك في المانع. لا قيمة للشك في المانع، نبقى دائما على استصحاب الأصل. الأصل أن العصمة قائمة وأن الزوجية قائمة، لا يمكن أن تفك ولا يمكن أن تحل إلا بما هو يقين، بأن يتيقن الشخص بأنه طلق، وأن يصرح وأن يعتقد ويعتبر الزوج أنه طلق، لأن الطلاق بالأزواج، طلاق بالأزواج والعدد بالنساء، فهو يقول هو على يقين بأنه طلق، وحينئذ فهذا يمكن أن يؤسس عليه حكم. أما أن يشك الإنسان وربما يداخله خطأ وربما تصيبه أوهام أو هوس وأشبه، فلا أدري، هل يقولك أنا ما أعرف شو طلقت ولا ما طلقت شيء ولا شيء، ويصير الله إنك ما طلقت ولا، هذا شك منصب على المانع لا قيمة له. لذلك الإنسان الذي لا يقرأ أصول الفقه يقول لك هذا انظروا إلى الفقهاء كيف يتناقضون، مرة أعملوا الشك واعتدوا به ومرة ألغوه. وهو الحقيقة ليس الأمر على هذا النحو، ليس كما يصور، وإنما يقال إن الشك أنواع، فالشك المنصب على الشرط غير الشك المنصب على المانع. ثم يقول الفقهاء إن الشك وإعمال أثر الشك في الوضوء هو أهون من إعمال الشك في الطلاق، لأن الطلاق أمره خطير، فيه هدم أسرة، فيه تشتيت، فيه أشياء فظيعة جدا. الطلاق لا يحب الإسلام ولا يرحب به، ولا يريد للإنسان أن يكون حينما يتزوج الإنسان، لا يجوز أن يكون في نيته في ذهنه نية الفراق. فلو كان في نيته أن يتزوج امرأة لمدة معينة لكان ذلك نكاح متعة، لا يجوز. فدائما الزواج قائم على التأبيد، أي نية. لذلك الطلاق يأتي دائما طارئا، فدائما الصيغة لابد أن تكون مقتضية تأبدا مستوضحة. ايش قال ابن عاصم؟ فالصيغة النطق بما كنكح من مقتضي تأبدا، لاحظوا، من مقتضي تأبدا مستوضحة. الطلاق لا يرد إلا عرضا لأسباب ولظروف ولأشياء مشاكل تحول بين دون استمرار، وإذا في الأصل أن البقاء هو. إذن هذا الاعتبار موجود. بالإضافة إلى هذا الأمر، القاعدة التي ذكرت لكم، هناك اعتبار آخر وأحب الآن أن أذكره. حينما يقول مالك مثلا بأن الولاية لا بد منها وهي ركن، الولي ركن في الزواج، يقول ذلك، وهي معروفة من في كتب الفقه المالك. فهذه هذا الاشتراط يقول فيه مالك مثلا قولا آخر مغايرا. فإذا دخل الرجل بامرأة من غير ولي ثم أنجب منها ثم استمر ثم وقع الموت مثلا، فإن الزوجين يتوارثان، هو يرثها وهي ترثه. فيقال لمالك مثلا كيف تورث امرأة هي ترتبط مع زوجها في زواج بزواج ليس فيه ولي وأنت لا تقول به؟ هذا ما يسميه مالك بمراعاة الخلاف. معنى مراعاة الخلاف لا يعود إلى قول من لا يشترط الولي، وإنما يعود إلى لازم قوله. ليقال لماذا؟ قال رأفة بالمرأة ورأفة بالأسرة، فلا يبقى لا يستمر القول الأول، ويسمى هذا مراعاة الخلاف، وهو أيضا ليس تناقضا، هو مراعاة الخلاف أصل من أصول مالك يقول به مالك والمالكية عن وعي وعن معرفة وعن قصد إلى التيسير على الأسرة المسلمة، هذا الأصل. إذن فلذلك قلت إن بالإضافة إلى هذين الباعثين، وهو أن الشك في الشرط ليس كالشك في المانع، يضاف إذن هذا المعنى، وهذا مقصد إنساني، ربما يسر الله الحديث عن بعضه في الأحكام، لأن الأحكام أو فتاوى الفقهاء كانت إنسانية، لم تكن سيفا مسلطا، بل كان الفقهاء يرون وينظرون إلى المآلات وإلى الآثار في المجتمع وما أشبه ذلك من الأشياء التي كانت موجودة وتجدونها في كتب الخلاف، خصوصا هي مذكورة في كتب الخلاف. كذلك من القواعد التي يمكن أن تؤثر، والتي أذكر أن أجلب بعض ما يمكن الآن الحديث عنه، هي قاعدة، هي قاعدة أخرى تتعلق بورود أمرين، أحدهما عام والآخر خاص، وهذا يمكن أن نصوغ نحن هذا الأمر. لو قال شخص أوصيت لزيد وللفقراء بثلث مالي، هذه وصية شرعية جائزة، بثلث المال جائزة، ولكنه الآن لم يوصي لجهة معينة، قال أوصيت لزيد وهو خاص، و للفقراء بثلث مالي، كيف يتصرف الذي ينفذ الوصية؟ كيف؟ فيمكن أن يكون قد وصف زيدا فيقول أوصيت لزيد الفقير وللفقراء بثلث مالي، فكأنه يضمه للفقراء ويقول إن السبب الذي أوصى به للفقراء هو موجود في زيد، إذن فلا إشكال. قد لا يذكر لزيد أي صفة فيقول أوصيت لزيد وللفقراء، كيف يكون التصرف؟ في هذه الصورة اختلف الناظرون في هذا العموم الذي يرد مع الخصوص أمران، أحدهما عام والآخر خاص. فيقول البعض أولا الذي يستحق الذي يجب أن يعلم أن زيدا لا بد له من مؤنة، مما يكفيه إذا كان المال كثيرا يعطى ما تقوم به كفايته ويرد الباقي على الفقراء، فيكون صاحب ومنفذ الوصية قد استجاب وأعطى زيدا وأعطى الفقراء. وقال آخرون بل إنه لا يحسب إلا واحدا في الفقراء ولو لم يكن مذكورا باسمه بأنه من الفقراء فهو يضم إليهم، فإذا كان الفقراء أربعة من الناس فهو خامسهم فيعطى الخمس، وإذا كانوا خمسة فهو يعطى السدس يضاف إليهم فقط. إذن هذا أيضا قيل به في تنفيذ هذه الوصية. قال آخرون إنما يعطى الربع. لاحظوا لماذا يعطى الربع؟ لأن الفقراء جمع وأقل الجمع ثلاثة، فنفترض أن الفقراء هم الآن ثلاثة فلن يكون هو إلا رابعهم، إذن فهو الرابع، إذن تقسم الوصية على هذا النحو، يعطى هو الربع وثلاثة وأربعة تعطى للفقراء. وهنا يعمل بقاعدة نحوية وقاعدة لغوية في أقل الجمع للفقراء مبهمة، ولكننا حصرناها في الأقل وهو ثلاثة وبقي لزيد الربع. هذا أيضا قيل به. قيل إنه يعطى على أساس أنه وحده فريق والفقراء فريق، فتقسم الوصية المخلف أو الموصى به نصفين فيعطى هو لأن صاحبنا هذا لم يضمه إلى الفقراء، لم يذكره في جماعة الفقراء فكأنه خص. هذا قول رابع. وقيل كذلك بأنه ليس له شيء أصلا لأنه غير معلوم ما يعطى وإنما هو مذكور ومذكور مع الفقراء، وهذا ضعيف جدا. وقيل أيضا إذا كان الموصي خص زيدا بوصف فقال أعطوا زيدا أو أوصيت لزيد الكاتب أو شيء من هذه الصفات التي تصف بها الناس وأعطوا الفقراء، لكان الأمر واضحا في أنه ليس معدودا في الفقراء وأنه صنف وحده فيعطى النصف ويعطى الفقراء النصف. لاحظوا هل هذا يمكن أن نعتبره عبثا بالأحكام؟ هل يمكن أن نضجر من هذه الأشياء ونقول إن الفقه فيه تقديرات كثيرة؟ لا، هذا فيه إعمال لقواعد، وهذه القواعد هي حاكمة وضابطة حينما نريد أن نفهم الكلام كما يجب أن يفهم. أخيرا أقول في هذا الباب، في باب القواعد التي يستفاد منها، وهي قواعد في بعض المرات أصولية لغوية، لو تعلمون أن أصول الفقه له جانب واهتمام باللغة، ومن مباحث الفقه مباحث لغوية مهمة جدا. يقال إن أبا يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة اجتمع مع الكسائي في مجلس الخليفة، فكأن أبا يوسف قال للكسائي لو تفقهت لكان أنبل بك. الكسائي صاحب رائد مدرسة معينة في مدرسة الكوفية وهو إمام في اللغة وفي القراءات، قال لو تفقهت، كأنه يريد أن يجتذبه إلى تخصصه، قال لو تفقهت لكان أنبل بك أن تكون فقيها. قال الكسائي إني سائلك عن مسألة. قال: ما هي؟ أن إنسانا أقر لآخر بدين، فقال له: علي 100، فلان له علي 100 درهم، إلا 10 دراهم، إلا درهما، بكم يكون قد أقر؟ أي هذا اعترف بأن له فلان له حق 100 درهم أو 100 دينار، إلا 10، إلا. قال الكسائي: الأمر واضح، إذن له علي 89، معنى 10 زائد 1 11، نقص مقصورنا من 100 89. قال: أخطأت. يقول للكسائي لأبي يوسف: أخطأت. قال: كيف وكيف ما دليلك؟ قال: ألم تقرأ قول الله تعالى: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. لاحظوا الآية أين هي. قال: هذه المرأة الآن، هؤلاء القوم هم مجرمون مهلكون، يستثنى منهم الآل، آل لوط، ليسوا مهلكين، إلا امرأته، هل هي مستثناة؟ سأل الكسائي: هل هي مستثناة من الآل، أي منفصلة عن الآل، أو هي مستثناة من القوم؟ قال: هي مستثناة من الآل، هي خارجة من الآل. قال: إذن فالاستثناء يكون من الأخير. إذن فهذا الواحد الذي استثنى علي له علي 100 زيد إلا 10، 12 إلا واحدا، فهل ننقص هذا الواحد من 100 أو ننقصه من 10؟ ننقصه من 10، شحال يولي؟ 9. إذن شحال غادي يولي؟ 91. قد يقول الناس: هذه قراءة، ماشي قراءة سيد أدرا، لأننا حينما تكون أمام هذا الأمر هذا تترتب عنه آثار. ربما يقول الناس: رحنا أنا ما نقولوش إحنا 100 دينار ولا 100 مليار، 100 فلان له عليه 100 مليار، إلا 10 ملايير، إلا تعرفوا شحال الفرق شنو هو؟ ها؟ 2 ملايير، إلا ما كانتش دولارات. بمعنى أن الكلمة لها قيمة. هذا أريد أن أقول بأن هذه الأشياء إذا لم تنتظم بقوانين لا يمكن أن نثق باللغة، لا يمكن أن نقول للناس كل واحد له فهمه للغة، كل هذا نص، هذه قراءتك وهذه قراءتي. لا، لابد أن يكون هناك عوامل علمية وتجمع القراءة لتكون القراءة موثوقة. أنا ممكن أقول لهم: لا، أنا قرأتها 89، يقول لك: قرأتها 91، كملوا. لابد أن يكون اللغة جامعة وموحدة وموحدة ومقربة للأفكار، وإلا حينما نقول القراءات المتعددة للنص الواحد بلا ضابط بلا قاعدة، معنى أن هذا يؤدي في نهاية المطاف إلى نسف اللغة تماما وإلى عدم فاعليتها. يبقى اللغة العلمية هي اللغة السائدة، أي لغة الرياضيات أو لغة هؤلاء، أما لغة الأدباء أو لغة المتحدثين والفقهاء لا قيمة لها، لأنها تحتمل كل شيء وتعني كل شيء ولا تعني أي شيء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أنت سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.